نعم. وخيار الفسق على التراخي لا يسقط إلا بإسقاط عصبة أو بما يدل على رضاها من قول أو فعل. باب المحرمات في النكاح، وهن ضربان: أحدهما من تحرم إلى الأبد، وقد ذكره بقوله تحرم أبدا الأم وكل جدة من قبل الأم أو الأب، وإن علت في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم. والبنت وبنت الإبن وبنتاهما، أي بنت البنت وبنت وبنت الإبن، من حلال وحرام وإن سفلت. قوله تعالى وإن سفلنا، حطها نسخة عندكم، وإن سفلت. وإن سفلت باعتبار البنت، يعني البنت وإن سفلت، وإن سفلنا باعتبار مجموع ما ذكر، لأنه ذكر قال بنت وبنت بنت وبنتاهما. طيب في قوله وإن سفلنا يقال هل لولا يقال وإن سفل، ولا يقال ويقال وإن سفل؟ ها يقال سفل. الفرق بين سفل وسفل أن سفل إذا انحدر في من جهة أخلاقه ومعاملته، يعني صار سافلا في أخلاقه وفي تعامله، وأما سفل بمعنى نزل، معنى نزل، واضح الفرق؟ طيب قال فلمن لم يرضى من الأولياء من المرأة أو الأولياء الفسخ، لماذا لا كان له حق الفسخ؟ نعم، لأن العارة يلحقهم. طيب هذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله، والصواب في هذه المسألة مسألة الكفاءة أن المعتبر الدين، أن المعتبر في الكفاءة الدين، وأما ما سوى ذلك فلا يعتبر. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذن المعتبر ماذا؟ الدين. فإذا فقد الدين فإن النكاح لا يصح. إذا فقد الدين، إذا فقد الدين يعني بالكلية، النكاح لا يصح، لأن المسلم لأنه لا يزوج كافر بمسلمة. لكن إن وجد الدين ووجد معه بعض المعاصي فهذه تختلف، فمنها ما لا يصح معه النكاح، يعني عرفنا أن الدين ما هو الالتزام بأحكام الإسلام، لكن فقد الدين تارة يكون فقد الدين لا يصح معه النكاح، فقد بعض الدين لا يصح معه النكاح، وذلك كالزاني واللوطي. فلو تزوج رجل زان أو رجل لوط بامرأة فإن النكاح لا يصح، والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، إلا زانية أو مشركة. إذن فقد الدين يعني بالنسبة أو خلال الدين إن كان ذلك يعود للعفة كالزنا واللواط فإن النكاح لا يصح. ما سوى الزنا واللواط من المعاصي هل هو موجب للفسخ؟ يعني نحن الآن قلنا المعتبر بالكفاءة ما هو؟ الدين. وقد سن الدين قلنا من الاختلال في الدين ما لا يصح معه النكاح، وذلك إذا فقدت إيش؟ العفة، إذا فقدت العفة. طيب ما سوى الزنا واللواط مثل سائر المعاصي، يعني كونه مثل يشرب خمرا، كونه يحلق لحيته، يتعامل بالربا، هل هذه موجبة للفسخ؟ يعني هل يحق للأولياء أن يفسخوا النكاح كما هو المذهب أو لا يحق لهم؟ نقول هذا أيضا فيه تفصيل، فيه تفصيل. إن كانت المعصية التي أخلت بدين هذا الرجل لا يتعدى ضررها إلى الغير، إلى الزوجة أو إلى أهلها، فإن الأولياء ليس لهم حق الفسخ، ليس لهم حق الفسخ. فلو كان الرجل يحلق لحيته، يسبل ثوبه، يشرب دخانا، يتعامل بالربا، فليس للأولياء حق الفسخ. ولو فتح الباب لكان بذلك شر عظيم، كان كل رجل مثلا يكره رجلا، أو زوجت كان يطلب بنت عمه مثلا وزوجت لغيره، فإنه يتتبع زوجها ويجد عليه أدنى معصية ثم يفسخ، يقول هذا فقد الدين منه، واضح؟ فالمذهب في هذا ضعيف. وأما ما يتعلق ضرره بالغير، يعني من المعاصي التي يتعلق ضررها بالغير، كما لو كان وعد بالله يتعاطى المخدرات أو يشرب الخمر، فهذا المذهب يعني قول الأصحاب رحمهم الله فيه قوي جدا، يعني يتوجه أن الأولياء لهم حق الفسخ في ذلك، لأن ضرر المخدرات وضرر شرب الخمر لا يقتصر على الشارب أو على المتعاطي، وإنما يتعدى الضرر إلى غيره، يتعدى الضرر إلى غيره. وربما أن كثيرا منكم يسمعون ما يحدث من أصحاب المخدرات، ربما هدد زوجته بالقتل، وربما هدد أولاده بالقتل، وربما أيضا يقع على إحدى بناته. يوجد الآن كثير من الذي يتعاطون الخمور والمسكرات والمخدرات، تجده يأتي في الليل سكران لا يعلم أين هو، لا يدري ما هو. ولهذا تجد أن بعض الأمهات تقفل على بناتها في غرفة تخشى من أبيهم، تخشى من أبيهم عليهم. وكم من القضايا يعني حدثت أن بعض الآباء والعياذ بالله ربما أتى بنته وأتت منه بأولاد، وهذا موجود، ها موجود، حدث عندكم وعند غير، يعني يوجد بعض الآباء والعياذ بالله من يتجرأ على وطء ابنته، والبنت مسكينة ماذا تصنع؟ إن ذهبت تشتكي من يصدقها؟ يقول أبدا كذابة، مو بصحيح. وهي أيضا ربما تخشى أن تفتضح هي أو يفتضح أبوها، فلذا ساكتة. فمسألة الخمر ومسألة التعاطي المخدرات هذه ضررها يتعدى للغير. فالمذهب في هذه المسألة أصح، يعني أنه إذا تبين أن الزوج ممن يشرب الخمور أو يتعاطى المخدرات أو المسكرات، فإن للأولياء حق الفسخ، لأن الضرر في هذه المسألة يتعدى إلى الغير. إذن صار الدين فقد الدين، هل هو موجب للفسق أو لا؟ نقول فيه تفصيل: إن كان يتعلق بالعفة فلا ينعقد النكاح أصلا، وذلك مثل كالزنا واللواط، إن كان يتعلق بالعفة فالنكاح غير صحيح، والدليل الآية. وإن كان لا يتعلق بالعفة كسائر المعاصي التي ضررها يقتصر على الزوج، فهذا الصحيح أنه لا يوجب الفسخ ولا يحق للأولياء الفسخ. وإن كان من المعاصي التي يتعدى ضررها إلى المرأة أو إلى أهلها، فإن هذا موجب للفسخ، يعني يحق للأولياء الفسخ، يحق للأولياء الفسخ. طيب، وهل يشمل ذلك مسألة الخمر؟ هل يشمل ذلك ما لو كان يشرب الخمر يعني عند العقد وهو من يتعاطى الخمر، أو فيما لو حدث منه شرب الخمر بعد العقد؟ نقول يشمل أمرا جميعا كلاهما، سواء كان يعني معتادا لشرب الخمر قبل العقد وبعده، أو حدث ذلك منه بعد العقد. يعني الرجل كان مستقيما وعقد على امرأة وصاحب فساقا وعودوه شرب الخمر وصار يشرب الخمر، ففي هذه الحال أيضا للأولياء حق الفسخ. إذن حاصل الكلام الآن نقول أن الكفاءة المعتبر في الكفاءة في الدين، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه. وفقد الدين نقول في التفصيل منه ما لا يصح معه النكاح كالزنا واللواط، ومنه ما يصح معه النكاح وهو المعاصي التي لا يتعدى ضررها إلى الغير، ومنه ما يصح معه النكاح ولكن للأولياء حق الفسخ وهو إيش؟ شرب الخمر والمخدرات، وهي التي يتعدى ضررها إلى الغير. لا، ما هو مثل هذا، ضرره لا يتعدى للزوجة، ها إيش؟ إذا تضررت الحمد لله. لا، احنا نقصد الضرر العظيم بالنسبة، يعني لا تقارن شرب الخمر بشرب الدخان. مسألة أن تتضرر يعني أكسجين وصدرها، هذا أقول تنتقل لمكان آخر. إذن كلا المعاصي حتى حلق اللحية يتضرر أولاده أيضا يقول يشاهدون يحلق لحية يقلدونه ها إيش الربا ما حرم لكسب يحرم على الكاسب خاصة أولاده إذا أكلوا من هذا المال يأكلونه حلالا طيبا شوف المحرم لكسبه يحرم على الكاسب خاصة ولو أننا يا إخوان يعني لو قلنا أن المعاصي توجب الفسخ كان نصف المسلمين أو ثلاثة أرباعهم يفسخون من أزواجه الآن أعظم شيء الغيبة من اللي يسلم من الغيبة علماء طلبة علم ما يسلمون منها كان بعض طلبة العلم وبعض العلماء يفسخون من أزواجهم يعني لاحظ أن الغيبة أعظم من حلق اللحية لأن حلق اللحية صغيرة والغيبة كبيرة على منصوص أحمد ولهذا يقول ابن عبد القوي رحمه الله وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد والناس الآن كثير من مع الأسف طلاب علم وغير طلاب علم الغيبة فاكهة لهم فالمسألة يعني لو جعل نقول كل معصية من المعاصي توجب الفسخ ما سلم أحد طيب يقول حتى من حدث الفسخ فيفسخ أب مع رضا أب فلو زوج مثلا على كله مفرع على أي شيء كالمؤلف الآن على المذهب قال فيفسخ أب مع رضا أب فلو أن الأب مثلا زوج بنته عفيفة بفاجر ولم يرضى الأخ فله حق الفسخ لو زوج بنته العربية بأجمي فله حق الفسخ طيب قال لأن العار عليهم أجمعين قال وخيار الفسخ على التراخي يعني لا على الفور فلو أن رجلا زوج بنته العربية بأجمي وبعد مضي 10 سنوات ظهر ابن عم لها وقال أريد الفسخ وهو موجود حال العقد موجود ويتمكن من الفسخ لكن قال كنت أشاور نفسي ومتردد والآن عقدت العزم على الفسخ فهل له الحق أو لا؟ نعم له الحق لأن الخيار على التراخي على الفور لا يقال مثلا الآن لماذا لم تطلب الفسخ عند العقد يقوله على التراخي قال لا يسقط إلا بإسقاط عصبة أو ما يدل على رضاها من قول أو فعل لا يسقط إلا بإسقاط العصبة يعني لو زوج الأب بنته العفيفة بفاجر مثلا على المذهب الصواب أن النكاح لا يصح في هذا الحال أو عربية بعجمي ورضي العصبة فإن النكاح إيش صحيح ليس لهم حق أسقطوا حقه طيب أو ما يدل على رضاها يعني لو كان العصبة راضي والأب راضي لكن البنت لم ترضى فلها حق الفسخ طيب لو حدث عاصب رضي العصبة يعني رجل زوج بنته العربية بعجمي ولها 10 من العصبة كلهم رضوا وبعد 10 سنين ظهر عاصب ابن عن بعيد فهل يسقط حقه بإسقاط عصبته لا ما يسقط له الحق وهكذا كلما تجدد عاصب فله حق الفسخ ثم قال المؤلف رحمه الله باب المحرمات في النكاح والمحرمات في النكاح هل التحريم في النكاح هو الأصل أو أنه طارئ عليه يعني هل الأصل في النساء التحريم أو الأصل الحل والإباحة نقول الأصل لا الأصل الحل والإباحة كما قال الله تبارك وتعالى لما ذكر المحرمات وأحل لكم ما وراء ذلكم فالأصل في النساء أنهن حلال الأصل في النساء أنهن حلال فالتحريم بالنسبة للنكاح وارد وطارئ لا أنه هو الأصل إذ الأصل هو الإباحة يقول رحمه الله وهي ضربان أحدهما من تحرم على الأبد أو إلى الأبد وقد ذكرها بقوله المحرمات في النكاح نوعان محرمات إلى الأبد والنوع الثاني محرمات إلى إلى الأمد، محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد، إلى أمد يعني إلى مدة وزمن. شرع المؤلف بذكر المحرمات إلى الأبد، وهن خمسة أنواع. المحرمات إلى الأبد خمسة، أنواع خمسة. النوع الأول محرمات بالنسب، والنوع الثاني محرمات بالمصاهرة، والثالث محرمات بالرضاع، والرابع محرمات لأجل الاحترام، والخامس الملاعنة على الملاعن. هذه خمسة أصناف من المحرمات إلى أي شيء؟ إلى الأبد، إلى الأبد. محرمات بالنسب وبالصهر وبالرضاع وبالاحترام والملاعنة على الملاعن. أما القسم الأول وهو المحرمات لأجل الاحترام، فهن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بالنسبة لنا أمر مضى وانتهى، لكن يذكر على سبيل أنه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. مسألة تحريم نساء النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكرها أو ذكرنا لها من باب ذكر الخصائص، باب ذكر الخصائص، واضح؟ ولهذا أكثر خصائص النبي عليه الصلاة والسلام في أي شيء؟ في النكاح، أكثر خصائصه في النكاح. والفقهاء حينما ذكروا خصائص النبي عليه الصلاة والسلام ذكروها في كتاب النكاح، خص بكذا وخص بكذا وخص بكذا، وإنما يعني ذكروها في كتاب النكاح، قالوا لأن أكثر خصائصه في أي شيء؟ في النكاح. طيب الدليل على تحريم زوجاته: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. طيب المحرمات بالنسب عددهن سبع، ذكرهن الله تبارك وتعالى في قوله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم، نعم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، سبع حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. شرع المؤلف رحمه الله بذكرها، قال: تحرم أبدا الأم وكل جدة، تحرم أبدا يعني التبيد، الأم وكل جدة من قبل الأم أو الأب، من قبل الأم أو الأب. ولم ينظر في ذلك كالميراث، وأن المحرم هي الجدة الوارثة أو الأم الوارثة، لا، كل أم وإن علت فهي حرام، سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم، وسواء أجلت بذكر قبله أنثى أو لم تدري أو لم تدري. ولهذا انتشار الحرمة وانتشار القرابة وسريان القرابة في باب التحريم النكاح أوسع من باب الفرائض. باب الفرائض انتشار القرابة له حد محدود بحد معين، لكن في مسألة التحريم ليس له حد، ليس له حد، أوسع. ولهذا مثلا في أم أبي الأم وارثة أو غير وارثة، غير وارثة، لكن هل هي حرام أو حلال النكاح؟ حرام. إذن فباب النكاح بالنسبة لانتشار التحريم وانتشار القرابة أوسع من باب إيش؟ الفرائض. طيب وكل جدة من قبل الأم أو الأب، فأم أم أم أم أم وإن علت، وأم أم أم أب وإن علت، وأم أبي أم وإن علت، كلهن حرام. ولهذا قال: وإن علت، لقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، أمهاتكم. قال: والبنت وبنت الابن وبنتاهما، البنت. والدليل الآية: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، فيشمل البنت وبنت الابن وبنتاهما، يعني بنت بنت الابن وبنت بنت البنت وإن نزل. ولهذا قال: وبنتاهما بنت البنت، أي بنت البنت وبنت بنت الابن. ولا يقال المحرم من أدلت بمحض الذكور، وأن من أدلت بمحض الإناث لا يحرم، لا، فمثلا بنت بنت بنت بنت حرام أو لا؟ حرام، مع أنها وارثة أو غير وارثة؟ غير وارثة. قال من حلال وحرام، من حلال وحرام وإن سفلن، وفي نسخة وإن سفلت. فقوله وإن سفلن يعود على المجموع البنت وبنت الابن وبنتاهما، وقوله وإن سفلت يعود على باعتبار المفرد. وذكرنا أن كلمة سفل إن كانت فيما يتعلق بالأخلاق فهي بالفتح، يقال وإن سفل، إذا كانت فيما يتعلق بالأخلاق والمعاملة يقال وإن سفل، وإن كانت النزول الذي ضد العلو فهي بالضم يقال وإن سفل، وإن سفل كقرب. والأول وإن سفل كقتل، الأول على وزن قتل يقال سفل على وزن قتل، والأول سفل على وزن قرب. فهمين الآن؟ إذن سفل وسفل، سفل من جهة الأخلاق وسفل النزول الذي ضد العلو، وبعضهم لا يفرق لكن هذا التفريق أصح. طيب يقول من حلال وحرام، يعني سواء كانت البنت من حلال أو من حرام، من حلال أو من حرام. فالبنت التي من حلال هي التي نشأت من وطئ بعقد صحيح، بنت التي حلال هي التي نشأت من وطئ بعقد صحيح. مثاله إنسان عقد على امرأة عقدا صحيحا واتى منها ببنت، فهذه البنت إيش؟ حلال. هم معنى حلال نكاحها؟ لا، يعني بنت نشأت من عقد حلال أو بالأصح من وطئ حلال. طيب أو حرام، أو حرام يعني التي نشأت من وطئ حرام كالزنا، فالتي نشأت من الزنا نشأت من وطئ محرم أو مباح، من وطئ محرم، من وطئ محرم. وكذلك يشمل من نشأت من وطئ بعقد فاسد يعتقد الواطئ فساده، كما لو عقد على امرأة عقدا فاسدا وهو يعلم أنه فاسد أو أنه باطل، ومع ذلك وطئ المرأة واتت منه ببنت، فهذه البنت من وطئ حلال أو حرام؟ ها؟ حرام، لأن الواطئ يعتقد إيش؟ حرمة وطئه، حرمة وطئه. طيب بقي قسم ثالث من أقسام البنت، وهي من نشأت من وطئ حلال باعتبار الواطئ حرام، من وطئ حلال باعتبار الواقع حرام باعتبار الواقع، نعم، من وطئ حلال باعتبار الواطئ وحرام باعتبار الواقع. التي نشأت من وطئ حلال باعتبار من؟ الواطئ، وحرام باعتبار الواقع، باعتبار الواقع. وذلك كالموطوءة بشبهة، كالبنت التي نشأت من وطئ الشبهة، أو التي نشأت من عقد فاسد يجهل الواطئ فساده، فالواطئ هنا يعتقد أن هذا الوطئ إيش؟ حلال، لكن الواقع أنه حرام. إذن من حلال ما هو الوطء الحلال؟ ما هي البنت التي من وطء حلال؟ هي التي وطئها في عقد صحيح، والتي من حرام هي التي وطئها بزنا أو وطئها بعقد فاسد وهو يعتقد فساده وتحريمه، فهذا العقد وجوده كالعدم. والتي حلال من وجه وحرام من وجه هي التي من وطء الشبهة، لأن وطء الشبهة حلال باعتبار العقد الواطئ وحرام باعتبار الواقع، حرام باعتبار الواقع. فصارت البنت تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حلال خالصة وحرام خالصة وبينهما. فالحلال الخالصة ما هي؟ نعم. والحرام نعم موطئ محرم، أنت تقول موطئ محرم من زينة مثلا، إذا قلت موطئ محرم شمل كل شيء. طيب إذا قلت موطئ محرم ما يحتاج أنك تقول أو من عقد يعتقد فساد، لأن هذا وطئ محرم. طيب والتي حرام من وجه دون وجه نكاح شبهة، هل نقول نكاح شبهة؟ وطء شبهة. وش وطء الشبهة؟ طيب يعني تزوج امرأة ثم تبين أنها أخته من الرضاع، بس هذا المثال. طيب مثال آخر، هناك بعض الأمثلة، يلا أقل الجمع ثلاثة، عطنا ثلاثة، شرعا اثنان ولغة ثلاثة، الاثنان فما فوق جماعة. نعم، إذا نعامل حسب اعتقاد، إذا صار حنفي ما تقول هذا مو صحيح، العقد صحيح. أرأيت الآن لو جاءك إنسان مثلا قال بأخذ كلام شيخ الإسلام لن أشهد وأساوي من النكاح، عند الحنابلة نكاحه فاسد لأنه لم ترك الشهادة، لا تركنا الزوج المتعب يجي وطء الشبهة. نعم، ذكرها أخته من الرضاع ثم تبين أخته من الرضاع، ها أخرى وش ويغلطون كل واحد يروح للمرة الثانية، هذه ستتين إن شاء الله واقع صحيح. هذه يقال رجلان يتزوج مثلا وغلط، هذا راح المرة هذا وهذا راح المرة هذا، وربما في واحدة واقعة توأمان تزوجا توأمتين يتشابهن ويتشابهن، وش يسوون؟ يعني توأمان رجلان توأم تشابهن، تزوجا أيضا توأمتين، لازم يضع علامة، يعني ما يمكن أن يعيش في مسكن واحد، ما يمكن، يعني هذا أقول له مشكلة. طيب يقول رحمه الله، يقول وينسفن وارثة كانت أو لا، والوارثة هي التي أدلت بمحض الذكور، وغير الوارثة هي التي أدلت بذكر قبله وانت. قال لعموم قوله تعالى وبناتكم وكل أخت، وكل أخت في المؤلف لما جاءت الأخت قال كل أخت ولم يقل كل بنت، مع أن البنت قال من حلال وحرام. لماذا؟ نقول لأن الأخت ثلاثة أنواع، أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، ولهذا قال كل أخت، فأتى بكل لأن الأخوات أنواع. قال شقيقة كانت أو لأب أو لأم لقوله تعالى وأخواتكم، وبنتها أي بنت الأخت مطلقا، بنت الأخت مطلقا، فبنت بنت بنت بنت أخت حرام، وبنت ابنها بنت ابن الأخت أيضا حرام، لأنك لأنها بالنسبة لك أنت تصير ماذا؟ شو جد؟ لا، بنت ابن أخت، ها؟ الآن أختك لها بنت، بنت بنت أختك وش تقول لك؟ خال، فهمت؟ فخذوا قاعدة، عم الإنسان عم الإنسان عم له ولذريته، وخاله خال له وذريته، ها؟ واضح الآن؟ يعني أم الإنسان أم له ولذريته، وأبوه أب له ولذريته، وعمه عم له ولذريته، وخاله خال له ولذريته، وكذلك بالنسبة للخالات والعمات، فهمت؟ طيب يقول رحمه الله وبنت ابنتها، وإن نزلت لقوله تعالى وبنات الأخ، وبنت كل أخ، وبنتها أو بنت ابنه أي ابن الأخ، وبنتها أي بنت بنت أخيه، وإن سفلت بنت كل أخ بنت أخ، وبنتها بنت ابن الأخ، فأنت بالنسبة لها إيش؟ عم عم. قال أو بنت ابنه، هذه اللي مثلنا فيها أي ابن الأخ، وبنتها أي بنت بنت ابن أخيك، بنت بنت ابن الأخ، فأنت أيضا بالنسبة لها عم. قال ونستقبلت قوله تعالى وبنات الأخ، وكل عمة، كل عمة سواء كانت عمة شقيقة أو لأب أو لأم، فالعمة الشقيقة من يا يعني؟ عالم العمة الشقيقة، لا عمتك، تعرف عمتك من عمتك؟ أخت أبيك. طيب العمة الشقيقة من؟ أي أختك، أخت أبيك، ها اللغة. طيب العمة الشقيقة من؟ أخت أبيك من أبيه وأمه، والعم اليوم من أم ولأب، أخت الأم من الأب، أخت أبيك من أبي. طيب يقول وعمة وكل عمة وكل خالة، سواء كانت خالة شقيقة وهي أخت أمك من أمها وأبيها، أو لأب وهي أختها من أبيها، أو لأم وهي أختها من أمها، وإن علتا من جهة الأب أو الأم. فخالة أبيك خالة لك، وعمة أبيك عمة لك، وعمة أمك عمة لك، وخالة أمك خالة لك. ولهذا خالة الإنسان خالة له ولذريته إلى يوم القيامة. قال من جهة الأم لقوله تعالى وعماتكم وخالاتكم. طيب هذه المحرمات في النسب جمعها ابن رجب رحمه الله بقوله يحرم على الإنسان أصوله وفروعه، أصوله وفروعه، وأصول وفروع، أصوله وفروعه وفروع أصله الأدنى وفروع أصله الأعلى لصلبهم فقط. أنتم يحرم على الإنسان أصوله وفروعه، أصوله وفروعه، وفروع أصله الأدنى وفروع أصله الأعلى لصلبهم فقط، لصلبهم فقط. طيب نأتي أولا، يقول يحرم الإنسان أصوله وفروعه. أصوله كآبائه وأمهاته وإن علوا، وفروعه الأبناء والبنات وإن نزل، واضح هذه؟ طيب فروع أصله الأدنى، من أصله الأدنى؟ أبوه. فروع الأب من؟ فروع أصله الأدنى كإخوانه وأخواته، هذا الحرام، حرام وفروعه، فروع أصله الأدنى. فمثلا بنت الأخ من أصله الأدنى ولا الأعلى؟ الأدنى. بنت الأخت من أصله الأدنى. طيب وفروع أصله الأعلى لصلبهم فقط، الأصل الأعلى من؟ الأصل الأدنى الأب الذي فوقه الجد، فروعهم لصلبهم فقط. من فروع الجد؟ الأعمام والخالات، فإن كانوا من جهة الأب فهم أعمام، وإن كانوا من جهة الأم فهم أخوان، نقول لصلبهم فقط. فالعمات حرام والخالات حرام، لكن بناتهن حلال ولا حرام؟ شلون اللي يرجعون؟ لا بس المحرمات، محرمات. فمثلا بنت خالتك ما تعرف، بس هي حرام ولا حلال؟ ها؟ أي نعم. والآية حقيقة أسهل الآية، لكن ضابط حرام. نعم. ها؟ لا فروع أصله الأدنى يكفي. أي وفروع أصله الأدنى يدخل فيهم الفروع. إحنا نقول فروع، هم نقول الأصول والفروع، الفروع يدخل فيهم الأبناء وإن نزلوا 100 درجة. يعني الأصول يحرم على الإنسان أصوله وفروعه، وفروع أصله الأدنى وفروع أصله الأعلى لصلبهم فقط. نعم. إله حق الفسخ، إله حق الفسخ، يعني هذا شرط. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، يعني يفسخ العقد، مفسوخة هذه. هذا مر علينا أن الفسخ قد يكون لفوات شرط أو وجود عيب، لا مغا صارت كبيرة، لكن الدين مو بشرط، ليس شرط للصحة. ولو قلنا بعدم صحة النكاح، قلنا النكاح ما صح، أي مع الإصرار تكون كبيرة، لكن في حد ذاتها، يعني الآن حلق اللحى في حد ذاته صغيرة، لكن الصغيرة إذا أدمن عليها الأعصر صارت كبيرة، صارت كبيرة. نعم. بنت عمي يقول بنت عم أبي، بنت عم لك، ايش قصدك يعني نكاحها؟ لا بنت عم من أبيك، بنت عم لك، شوف اللي تكون عمة لك، عمة أبيك عمة لك، ابنة عم أبيك ابنة عم لك. ولاحظوا مسألة المحرمات ضبطوها ضبط، لأن يغلط فيها كثير من الناس، لأن الناس يغلطون في بابين، من أبواب الفقه يقصر فيها الغلط. أو ثلاثة أبواب: الباب الأول في العبادات وهو سجود السهو يغلطون فيه غلط غلطا كثيرا، والثاني فيما يتعلق بالمحرمات والرضاع أيضا يغلطون فيه، قد يبيحون محرمة أو يحلون محرمة أو يحرمون محللة. لكن الضوابط إذا الإنسان ضبط الضوابط شرع تعالى كما سيأتينا في الرضاع تسهل عليه الله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.